إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من رحمة الله تعالى على عباده أن جعل لهم مواسم عظيمة وأياما فاضلة مغنما للطائعين ونفحات للمتقين، يتقرب فيها إلى الله أهل الخير والطاعة بصالح الأعمال. أيام مباركات، أيام نفيسات، تضاعف فيها الأعمال وتعظم فيها الحسنات وتكفر السيئات وترتفع فيها الدرجات. إنها أيام العشر الأولى من ذي الحجة، أقسم الله عز وجل بها في كتابه لعظمها عنده، والفجر وليال عشر. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام؟ قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. عباد الله، أروا الله من أنفسكم خيرا في تلك الأيام الفاضلات النيرات، لا تفرطوا فيها، تقربوا إلى الله فيها بالصيام، ولا سيما يوم عرفة، يوم عرفة لغير الحاج. ففي السنن عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة، وتقربوا إلى الله بإظهار التكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. كان ابن عمر وابو هريرة رضي الله تعالى عنهم يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. ومن أعظم الأعمال عباد الله التي يؤديها المسلم في هذه الأيام حج بيت الله الحرام، فرضه الله تعالى مرة في العمر وجعله ركنا من أركان الإسلام ومبانيه العظام. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولا يجوز للمرء أن يؤخر الحج مع استطاعته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد. ومن عظيم ما يتقرب إلى الله في هذه العشر الفواضل ذبح الأضاحي عبودية لله وتأسيا برسول الله، حيث ضحى بكبشين أملحين يقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر. ثم اعلم رحمك الله أن من أراد أن يضحي فلا يأخذ شيئا من شعره أو بشرته أو شيئا من أظفاره. رواه مسلم عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. ثم اعلم رحمك الله أن من فضل الله تعالى أن فتح أبوابا عظيمة للخير من صلاة وقراءة قرآن وذكر ودعاء وصدقة وصلة وأمر بالمعروف ونهي عن منكر ومدارسة علم. فأمر هذه الأيام بطاعة الله. وقد وصف الله عز وجل أهل الإيمان والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. نسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال والأعمار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، إن من أعظم الأعمال وأسباب الفلاح التوبة الصادقة إلى الله. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فإذا رزقك الله التوبة فهذا شرف لك وكرامة. التوبة إلى الله باب عظيم من أبواب السعادة، تنال بها الحسنات وتحط بها السيئات وتزول بها الأحزان والهموم. إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. التوبة إلى الله سعادة ومغنم وفرح وحبور، ولا سيما إذا رزقتها في هذه الأيام. توبة النصوح مع أعمال صالحة في زمان فاضل. أسأل الله لي ولك الخير في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا مباركين حيثما كنا، وأن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يمنحنا التوبة النصوح، وأن يهيئ وأن يهدينا وييسر الهدى لنا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يسر للحديد حجهم، اللهم يسر للحديد حجهم، اللهم يسر للحديد حجهم، وتقبل منا ومنهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين، اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، وانصر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم عليك بمن بغى عليهم، اللهم عليك به فإنه لا يعجزه. اللهم أنزل عليه رجزك وعذابك، اللهم شل أركانه وألبس لسانه، واجعله عبرة للمعتبرين وآية للمتوسمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك به وبأعوانه، اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق يا ذا الجبروت والعظمة. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة لا تقيا عذاب ولا هدم ولا غرق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغث بلادك، اللهم أحي بلدك الميت، اللهم أغث بلادك وعبادك وبهائمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فارسل السماء علينا مدرارا يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.